بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 77 بعد 300، سورة النمل. نسأل الله فضله وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ربما قيل لعله يكثر مدعو الإيمان، فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك، أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق، يعني الحق أنه لا بد من دليل يدل على الإيمان. يقول: فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال: الذين يقيمون الصلاة. إذن هذه السورة الكريمة مبدوءة بالحروف المقطعة التي هي انتصار للقرآن، وبعد الآية الأولى جاء قوله تعالى عن القرآن الكريم: هدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى للمؤمنين يهديهم إلى الطريق المستقيم، وبشرى أي هو بشارة لهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم جاء صفتهم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن هذه صفتهم. ثانيا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول السعدي: ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. إذا الإنسان يعمل للدار الآخرة، وهذا أفضل أعمال أن الإنسان يعمل للدار الآخرة. ولذلك الإنسان لما يعمل للدار الآخرة يجد نفسه مطمئنا، أما الذي يلهث من وراء الدنيا فتجده يصاب بالأحزان ويصاب بالنكد. أما الذي يريد الله والدار الآخرة فتجده منشرح الصدر هادئ البال مطمئن النفس، لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فالراحة والطمأنينة بطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يعمل لله وللدار الآخرة يجد الراحة والطمأنينة، وهكذا يحسن الإنسان العمل ويصبر حينما يعمل للدار الآخرة فتنشرح صدره ويندفع إلى العمل. ولذا يأتي ذكر يعني يوم القيامة دواما لأجل أن يعمل الإنسان لأجل هذا اليوم العظيم. طبعا الحافظ ابن حزم، الإمام الحافظ المجتهد الكبير، له كلام جليل فيما يتعلق بالدار الآخرة، وهو أن الإنسان حينما يعمل الدار الآخرة تستقيم له الأمور. لماذا؟ لأن الإنسان كل شيء يؤمنه في هذه الدنيا ثم يحرزه ويناله ويصير عنده، ماذا سيحصل بعد ذلك؟ إما يذهب عنه في حياته أو هو يذهب عنه بوفاته، هذا أمر الدنيا. أما الذي يعمل للدار الآخرة فما يقدمه للآخرة يكون مدخورا له عند الله تعالى. إذن تفسير أي وهم يؤمنون إيمانا يقينا بالدار الآخرة ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة، ولذا هم يصبرون. وإذا ظلمهم أحد وأرادوا حقهم فلم ينالوه فإنهم يوقنون أنهم ينالونه يوم القيامة موفورا كاملا. ثالثا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يقول ابن عاشور: تلك الأعمال هي أعمال الإشراك الظاهرة والباطنة، فهم لإلفهم إياها وتصلبهم فيها صاروا غير قابلين لهدي هذا الكتاب الذي جاءتهم آياته. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا أي سهلناها لهم، فربنا جل جلاله قد أعطاهم القوة والقدرة ولكنهم استخدموا هذا الشيء فيما يضرهم. رابعا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يقول البقاعي: إن الذين لا يؤمنون أي لا يوجدون الإيمان ويجددونه، يعني لا يوجدونه ولا يجددونه، بالآخرة زينا أي بعظمتنا التي لا يمكن دفاعها، لهم أعمالهم أي القريحة حتى أعرضوا عن الخوف من عاقبتها مع ظهور قباحتها. هنا يعني إشارة إلى شيء، وهو أنه من أشد العقوبة كما يقول ابن الجوزي: أنك لا تعلم أنك في عقوبة. فهذا من الاستدراج أن المرء يكون في المعصية ولا يشعر أنه مستدرج بهذا حتى تقام عليه الحجة. فهم يعمهون، فهم في ضلالهم وأعمالهم الخبيثة يترددون حائرين لا يهتدون إلى الحق. خامسا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يقول ابن عاشور: الشيطان مزين لهم بالوسوسة التي تجد قبولا في نفوسهم، كما قال تعالى حكاية عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأفاد صيغة المضارع أن العمها متجدد مستمر فيهم، أي فهم لا يرجعون إلى الاهتداء لأنهم يحسبون أنهم على صواب. واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد، فمنه أشده وهو الذي يمتد بصاحبه إلى الموت، ومنه دون ذلك، وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم. إذن المعاصي كلما زادت عند الإنسان كلما تعمق في الضلال عيادا بالله تعالى. سادسا، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. والقيد بلدي، لأن المرسلين في سائر الأحيان أخوف الناس من الله عز وجل، فقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا أعلم منهم بالله تعالى شأنه، يعني هم أعلم الناس بالله تعالى، هذا نقل عن ألوسي. إذن وألق عصاك أي ورمي عصاك، فرماها فانقلبت ثعبانا عظيما. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فموسى خاف من هذه الحالة: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، لأنه لا يخاف عندي الرسل. لكن طبعا بعد أهل الآية: إلا من ظلم. سابعا، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي لكن من ظلم نفسه بارتكاب السوء والوقوع في الذنب ثم تاب وعمل صالحا بعد عمله السيء فإني غفور لذنبه، أستره عليه وأتجاوز عن مؤاخذته به ورحيم به. لكن قف هنا في هذا يعني الأمر العظيم، لا يخاف لدي المرسلون، لأنهم على طاعة الله ويخافون ربهم، فربنا قد أعطاهم الأمان، ولذا على الإنسان أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال الأمان. معاني الكلمات: يعمهون يترددون في أعمالهم القبيحة متحيرين، لتلقى لتتلقى، من لدن من عندي، آنست أبصرت، طبعا أبصرت هنا آنست بمعنى أبصرت من بعيد، والإيناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء، بشهاب قبس بشعلة نار، طبعا أي بشعلة نار في رأس عود، والقبس هو الشيء المتناول من الشعلة، تصطلون تستدفئون بها من البرد، مبصرة ظاهرة بينة. العمل بالآيات: أولا أقم الصلاة في المسجد بخشوعها وأركانها وشروطها وسننها. قال الذين يقيمون الصلاة، ما قال الذين يصلون، قال الذين يقيمون الصلاة، فالإنسان يقيمها كما يريده الله تعالى. ثانيا تصدق على أحد المحتاجين ويؤتون الزكاة، هذا الصدقة تدل على صدق إيمان العبد، وأنت حينما تتصدق تجبر خواطر الآخرين. والقاعدة التي يذكرها العلماء: من عاش جابرا للخواطر أدركه الله في المخاطر. نعم. ثالثا ادعو الله تعالى باسميه العليم والحكيم أن يرزقك العلم والحكمة وحفظ القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فعلى الإنسان أن يجد في تعلم القرآن وأن يحرص أن يزداد حفظه. التوجيهات: أولا بيان إعجاز القرآن، إذ آياته مؤلفة من مثل طاسين وحاميم، وعجز الخلق عن تأليف مثله. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثانيا أقم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها وخشوعها وخضوعها حتى تستطيع الإفادة من آيات القرآن، هدى وبشرى للمؤمنين. فكلما كان الإنسان على الجادة كلما اتسعت مداركه. أما إذا أظلم الإنسان قلبه بالمعاصي وذهب النور عن قلبه فإنه يشق عليه أن يفقه الدين، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. ثالثا إنكار البعث والدار الآخرة يجعل صاحبه شر الخليقة وأسوأ حالا من البهائم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إذا على الإنسان أن يحذر المعاصي فإنها مهلكة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.